الراجح ما رجحه المؤلف أن الشفيع بالخيار يشاء أمضاها وجعل المستأجر ينتفع بما استأجره وإن شاء فسخها. ها؟ يا كيف؟ ولم أردت الرابع. إيه لأن هذا الرابع رابع الشيط الصفحة الثانية اللي قبل الصفحة الأجل أول إقراءة كيف؟ إيه نعم نسي المسكين هذا المحاسي نسي يا أخي قال ورابعها شو بارك الله فيكم. طيب القسم الثاني شو القسم الثاني صفحة 45 ها؟ قال وهو أنواع أحدها نبغى تحطه على رقم واحد عشان ما يشتبه عليه ها؟ أحدها هذا رقم واحد بعد ثلاث تسطر قال وثانيها حطوا رقم بعد سطرين قال وثالثها ثالثها مو عندكم بعدين في صفحة 46 في السطر الرابع بعد المقطع قال ورابعها تجدوها في السطر الرابع بعد المقطع عندكم السطر المقطوع هذا البياض شيخ 4 تسطر الرابع رابعها حطوا عليها رقم 4 وبعدين وخمسة زين. طيب ايش تبع الحاشيه اللي قال كذا بالاصول ها انت يا اخي انت الحين بالبلاغ ولا بس وجدتها؟ طيب لا ايش تبع ليه بس ايش تبع ولا حاجه. طيب كان ينبغي ايضا ان يتعهد بين قوسين مثل ما جعل اللي قبلها حطوها قوسين عشان بعد الاصول. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.